الدعاء ليس محتاجا إلى إذن. صحيح. أيوة لو داوم على ذلك المسألة اجتهادية وتبديع أبي حنيفة وده الراجع على فكرة، لكن لا يلزم تبديع الشخص ولا يجعل مسألة مسألة غير مختلف فيها. قول عالم عن شيء انه بدعة ما يعنيش انه هو هذا القول ايه يعني يمنع الخلاف في المسألة، ده اجتهاده انه هو بدعة وغيره بيرى انه خلاف الاولى وغيره انه سنة، فمش ان العالم الفني قال بدعة يبقى خلاص ما فيش احتمال للمخالفة. لا مثلا النوازل في اي صلاة، لو صلى منفردا في المنزل لنازلة نزلت جامعة نازلة جامعة لجميع المسلمين او يتأثر بها عدد كبير من المسلمين يمكن ان يفعل ذلك منفردا. انا قلته والله احنا سرحانين ولا ايه؟ وحد يقول لي قنوت النوازل في الصلوات الخمس يبقى ايه؟ فجر بس، فجر ومغرب، فجر وظهر وعشاء، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، أربع كيفيات كلها وردة وكلها في الصحيح، والجمع بينها مش إنها في الخمس صلوات فقط وإن دي لا، ده هو الواحد حدد يقول في الفجر والمغرب، في الفجر والظهر والعشاء، واحد ألف في الصلوات الخمس، واحد ألف في الفجر، دي كلها قنوت نوازل يختار بينها يفعل كذا أحيانا وكذا أحيانا، اختلاف تنوع. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.